بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 39 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأله ثم الأب لمكان شفقته، ثم جده كذلك، ثم ابنه وإن نزل كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه، ثم الأجانب. مسألة وأولى الناس بقصد المرأة الأقرب فالأقرب من نسائها، أمها ثم جدتها ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات كالرجل. مسألة إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. فروى الإمام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت. وهنا ما ذكر أنه الرجل له أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها، لكن أظن ذكرها في المتن ولا لا؟ ذكر في وصيه مسألة فوق هذه، ذكر وصيه كيف؟ مسألة اللي بعد فوق هذه ذكر وصيه من وصى. ها ذكرها في المتن وين؟ انا اقول انا كان انا اذكر انه قرأناها في المتن بعدين. الا ان لكل من الزوجين صاحبك فلكم ولد عسيل، بعد ما ذكر صحيح. نعم الا ان لكل من الزوجين ايش غسل صاحبه. نعم نعم هنا، لكن هنا في المسألة ما ذكر، لكن معروف المسألة لا شك، وهذا هو الراجح والصحيح أن للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل أيضا إيش زوجها، ما هو كما يقول بعض الفقهاء، لأن البعض يرى أن بمجرد حصول الموت من أحد الطرفين ينقطع جميع الحقوق المتعلقة بعقد إيش بعقد النكاح وعقد الزواج، فيعود الرجل أجنبيا على زوجته وتعود المرأة أجنبية بالنسبة إلى زوجها، لكن هذا الكلام ما هو صحيح. العقد هذا يبقى حتى بعد إيش بعد، وهذا قد حصل يعني كما هو معروف من أبي بكر الصديق وزوجته، فالزوجة هي التي غسلت أبا بكر الصديق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال لها كيف أنت يعني على أنها تتمنى الموت يعني قبل حتى يغسلها ويكفنها هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل قطعا أنه هو الأصل وأنه جائز. نعم. مسألة إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. نعم لا شك هو الأولياء هم أحق الناس بإيش بالتقدم في جميع الصلوات، في جميع الصلوات وحتى في هذه. نعم. مسألة والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 متفق عليه، ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لتعلموا أنها من السنة، أو قال من تمام السنة، رواه البخاري. ثم يكبر مسألة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم نعم ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. نعم. مسألة ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. مسألة كم انتهى من الصلاة. مسألة ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. مسألة ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام. نعم. بالنسبة للصلاة قطع أنه هذا هو يعني أعظم المقصود بعد الغسل والتجهيز للميت، الصلاة على الميت، وهذه تعد يعني حكم الصلاة على الميت من فروض الكفاية. إذا قام بها بعض أهل الإسلام سقط الإثم والحرج عن الباقين. أما قطعا إذا ترك الجميع الصلاة على ميت مسلم قطعا يعني كان يعني الأمر إثما وقطيعة ويعني وزرا في حق الجميع. وبالنسبة للصلاة يعني قطعا صفة الصلاة التي جاءت ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما قرأنا من هذه التكبيرات الأربع، يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلوات الإبراهيمية ثم بعد الثالثة الدعاء لصاحب الجنازة أو صاحبة الجنازة، ثم قطعا الدعاء لعموم أهل الإسلام، ثم التسليم. يقف الإمام يعني موقفه من الجنازة، إن كانت الجنازة لرجل فموقفه عند الرأس، إذا كان الميت يعني إذا كان الميت ذكرا وقف الإمام حذاء رأسه رأس الرجل، وإن كانت الجنازة لامرأة وقف حذاء وسطها وسط المرأة. هذه قطعا يعني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء من بعده، وجاء هذا في حديث أنس وفي حديث كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا هو قول الجمهور من أهل الفقه، الوقوف بالنسبة للرجال عند الرأس وبالنسبة للنساء عند الوسط. أبو حنيفة له قول آخر يقول يقف حذاء صدرها بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل حذاء الرأس كما هو قول الجمهور. والإمام مالك يقول حذاء الرأس بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لكن جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء كما ذكرنا في الأول الرجل يقف عند رأسه والمرأة يقف عند وسطها. والتكبيرات قطعا الأصل والراجح وما عليه الجمهور أنها أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. جاءت روايات كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر خمسا وستا وسبعا وتسعا، كل هذه آثار وأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أكثر من ذلك، ولكن المختار والراجح وما عليه الجمهور أنها أربع تكبيرات بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء والأطفال كذلك. وأكثر النصوص وأصح النصوص قطعا على أنها كم؟ على أنها أربع تكبيرات، وهذا قول يعني عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد رضي الله ورحم الله الجميع. وبعد التسليم الرابعة قطعا يكون التسليم عن اليمين وعن اليسار، يعني في قول وفي بعض الروايات أنها تسليمة واحدة، والحقيقة التسليم يعني سواء كانت تسليمة واحدة أم تسليمتان هذا كذلك في إيش؟ في الصلوات، يعني كل ذلك وارد في صلاتنا العادية هذه في الصلوات الخمس وكذلك في صلاة الجنازة. عبد الله بن مسعود كان يشدد يعني قطعا في هذه، يقول ثلاث خلال كان يفعلهن الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهن الناس، وعد منها التسليم على الجنازة مثل التسليم على في الصلاة، على أنها كم؟ على أنها تسليمتان، تسليمة جهة اليمين وتسليمة جهة اليسار. وهذا يعني القول وقف عنده كثير من أهل الفقه وخاصة الشافعية، الإمام الشافعي والنووي فتبع الروايات في هذه وكذلك البيهقي على أنه هو القول الراجح والصحيح، وهذا كان قطعا من فعل عبد الله بن مسعود، نعم كما هو في صحيح مسلم الحديث يعني في الصحيح، وقول عبد الله بن مسعود يعني يدل على أنه السنة كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسليمتان، تسليمة عن اليسار وتسليمة عن، لكن الصواب أنه قطعا ليس بفرض وليس بشرط وإنما جائز، جائز ومشروع. وكذلك التسليمة الواحدة يعني أن يقتصر الإنسان على تسليمة واحدة هذا أيضا جائز، ورجحه الإمام أحمد لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا ثم سلم تسليمة واحدة، يقول هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والدعاء قطعا المشروع أن ينتخب وأن يختار من الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قطعا يعني هي الجوامع، وكما رأينا من هذا الصحابي عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني سمع هذا الدعاء ثم تمنى أنه هو ذلك إيش الميت لعظيم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأصحابه وللأموات والأحياء وغيرهم. وبالنسبة للأطفال كانت الجنازة لطفل أيضا كان يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، قطعا سلفا أي مما يعني يسلفه يكون سلفا لوالديه الأجر الذي يقدمونه يعني أمام أيديهم، وفرطا أي يكون سابقا لوالديه يسبقهم قطعا يعني بما إن صبروا قطعا على موته وصبروا على يعني موت هذا الطفل قطعا لهم من الأجر العظيم الذي قطعا ينتظرهم ويكون سابقا لهم عند الله سبحانه وتعالى. واجعله أجرا أي أجرا لوالديه ولمن صبر على هذه المصيبة أو هذا الموت. نعم. وبالنسبة لرفع اليدين في التكبيرات كما هو يعني ذكر هنا صاحب الشارح رحمه الله أنه عبد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وفي تكبيرة العيد، وكذلك لفعل عبد الله بن عمر أيضا بن عمر كان ممن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة وفي تكبيرات العيد. وهذا القول قطعا هو قول الجمهور من الفقهاء الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي، كل هؤلاء يرون يعني مشروعية وسنية رفع اليدين أثناء أو عند التكبيرات في صلاة الجنازة وصلاة العيد، إلا قطعا ما كان من الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى الرفع. نعم اقرأ يا شيخ. مسألة والواجب من ذلك التكبير. الواجب من ذلك أي الواجب، لأنه نحن قلنا حكم صلاة الجنازة إيش الحكم؟ فرض كفاية، لكن مما يجب فيه قطعا إذا دخله الداء دخل في الصلاة، فيجب مما يجب من هذه الصلاة إيش؟ التكبيرات. اقرأ. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. والسلام نعم، أدنى دعاء لا يشترط الإكثار من الدعاء، الواجب أدنى شيء من إيش من الدعاء، لكن قطعا المشروع والمسنون أن يخلص في الدعاء وأن يكثر من الدعاء، حتى يعني تكون هذه الأدعية من هؤلاء المصلين شفاعة وطلبا ورجاء إلى الله سبحانه وتعالى لهذا الميت بالمغفرة والرحمة. نعم. مسألة: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. صلى الله. نعم. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به. نعم، هذه المسألة قطعا يعني من فاتته الصلاة أو ما استطاع حضور الجنازة فحضر بعدما دفنت، له أن يصلي على القبر. وهذه الصلاة طبعا صحيحة، لأنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت فعله عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك يعني مرة فعلها بعد ليلة من الدفن، وهذه بالنسبة للمرأة التي كانت تقم المسجد، نعم، رضي الله تعالى عنها، فماتت وما أرادوا أن يعني يزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ماتت في الليل ودفنت في الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فلما قيل له أنها دفنت ماتت ثم دفنت، فخرج إلى قبرها عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. وصلى أيضا مرة في إحدى يعني الصلوات على قبر بعد شهر، بعد قرابة شهر من إيش من الدفن. أكثر من هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قطعا هذا الشارح هنا رحمه الله قطعا جعل ذلك شرطا في إيش في صحة الصلاة على القبور، ويعني منع أن يصلى على هذه القبور إذا مضى على الدفن أكثر من إيش أكثر من شهر، لما لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول لم يرد يعني في هذا الأثر وفي هذا الحديث ما يدل على هذا الفعل على أنه إيش على أنه شرط، لذلك قول يعني جمهور الفقهاء أن الأصح يعني في الأقوال الإطلاق، إذا ما تمكن وكان معذورا ولم يعرف إلا بعد فترة فله أن يصلي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما اشترطه الشارح هنا يقول: ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر، أي لا يعرف المصلي أن الميت ما زال إيش باقيا، لعله إيش قد تحلل يعني هذا الجسد قد تحلل، لكن هذا ليس شرطا، لأن الحقيقة مشروعية الصلاة هي عبارة عن إيش عن دعاء وطلب الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة والرحمة، لا يلزم من ذلك إيش وجود هذا الميت، كما هو الحال يعني بعض الفقهاء ذكر يعني أمثلة كثيرة جدا، لو أن ميتا أكلته السباع أو يعني أكلته أسماك البحر، هل يصلى عليه أم لا يصلى؟ قطعا نصلي عليه، وإن مع تيقننا أننا لا يعني لا نصلي على إيش على جثة أو على جنازة فيها جثة، فهذا قطعا لا يعد شرطا. الحقيقة وجود الجثة أو وجود الجسم أو عدم وجوده لا يعد شرطا في صحة الصلاة على الميت، وهذا قطعا هو الصحيح. وكذلك الصلاة على الغائب، نحن نصلي على الغائب ولا نعلم إيش يعني جثته حاضرة أو غير حاضرة، كل ذلك أمور يعني مشروعة ولا يلزم منها العلم والتيقن ببقاء إيش أو وجود يعني هذه الجثة، فصح مطلقا سواء يعني مات الميت وبقيت جثته أم لم تبقى له جثة. ومنها أيضا الصلاة على الغائب، ما ذكرها وإن كان الميت غائبا، قرأت ولا ما قرأت؟ نعم اقرأ. مسألة: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، فصف بهم في المصلى وكبر أربعة، متفق نعم عليه. يقول: وإن كان الميت غائبا عن البلد، عن بلد أهل الصلاة الذين يريدون الصلاة عليه، يقول صلى عليه بالنية. إيش يعني بالنية؟ أه؟ يعني ما يصطف ولا يكبر ولا يرفع؟ أه؟ الجثة، أحسنت. النية هنا عن إيش؟ عن الجثة، ينوي أن الجثة أمامه، يعني يتخيل أن الجثة إيش؟ في نيته أن الجثة إيش أمامه، ثم يصلي الصلاة العادية. طيب قل إذا نقول له يعني هنا يعني عللت أو يعني استدللت أو يعني بررت الفعل بإيش؟ بالنية، لما لا تنوي أيضا وجود إيش الجثة إن كان الميت قد دفن قبل إيش؟ قبل شهر. فإن كانت الصلاة بالنية، بنية الوجود بالنسبة للجثة جائزة، فتجز أيضا في إيش؟ فيعني كما فعلها في هذه فليفعلها في إيش؟ في الأولى. وهذا قطعا هو قول أكثر أهل العلم أنه لا تشد، يعني ليس ذلك شرطا. نعم، فهنا ينوي يصلي بالنية لعدم وجود الجثة، فينوي وجودها بين يديه وكأنها أمامه، ثم يصلي عليها صلاة عادية. وصلاة الغائب قطعا صحيحة، والبعض اشترط لصلاة الغائب أن يكون الميت قد مات في أرض أو في بلد غير إسلامي، أما إذا مات بين المسلمين وصلوا عليه فإن ذلك لا يعني لا يجيز أو لا يعني يجوز بذلك إيش أو لا تصح بذلك صلاة الغائب. نعم، لكن هذا الحقيقة ليس شرطا كما هو قول أكثر أهل العلم، بل الصلاة على الغائب أيضا تصح مطلقا، سواء كان الميت في بلد مسلم، سواء صلى عليه المسلمون صلاة حاضرة أم لم يصلوا عليه، كل ذلك لا يعد شرطا، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة. نعم، ولا يقال أنه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا أنه يشترط أن يكون الميت قد مات في بلد غير مسلم حيث لم يوجد من يصلي إيش؟ من يصلي عليه. نعم، هذا هو القول. نعم. مسألة: ومن تعذر قصده لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجذور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم لأنه طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عن العجز مع استعمال عند العجز، عند العجز من استعماله من استعمال كالجنابة. نعم، كالجنابة وكالطهارة سواء الصغرى أم الكبرى، عند تعذر الماء إيش نستعمل؟ قطعا يلجأ إلى إيش؟ إلى التيمم. يعني معروف أن التيمم يشرع، السلام ورحمة الله، التيمم مشروع في حالتين: إما في حال إيش؟ فقدان الماء، أو في حال إيش؟ العجز وعدم القدرة على استعمال مع وجوده. الماء موجود لكن البدن مريض أو الرجل يعني فيه شيء لا يستطيع استعمال الماء، فهاتين الحال أو يعني الماء قليل ويحفظ للشرب، في هاتين الحالتين قطعا يلجأ أو يشرع التيمم بدل إيش؟ بدل الوضوء. كذلك بالنسبة للميت، وذكر حالات إن كان غسله يتعذر، إن كان غسل الميت هذا يتعذر لأسباب يعني ذكرها، يقول إما لعدم الماء هذا الأصل، أو للخوف عليه، وهذا هو إيش؟ التعذر. الحالة إيش؟ الثاني، الماء موجود لكن لا نستطيع أن نستعمله مع بعض الأموات، إما أنه قد يتقطع أو يعني يحصل فيه تفسخ مع الغسيل ومع الماء، فهذا قطعا لا يغسل وإنما ييمم أبدا. يعني تجرى عليه أحكام التيمم وفعل التيمم، نأخذ قليل من التراب الطهور ثم نيممه في كفيه وفي إيش وعلى وجهه، وهذا قطعا يحل محل الغسل الكامل، الغسل من الجنابة بعد التنقية قطعا، إن كان فيه يعني إن كان فيه جروح أو إن كان في بعض الخروج أو غيره والفضلات قطعا ينقى، ثم بعد ذلك إيش يعني ييمم، يعني تيمم يكون عن الخارج وتيمم آخر عن إيش عن الغسل، أو البعض قال إنه تيمم واحد يكفي. يقول هنا: أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور، المجدور المصاب بمرض إيش؟ الجدري، هذا المرض المعروف المشهور، لأنه قطعا مرض كان يصيب الجلد، ويعني كثير من الناس كانوا يموتوا بهذا المرض، ويحصل لهم يعني طفح جلدي أو طفوح جلدية كثيرة جدا، يعني الجلد يكون إيش قطعا يعني ليست فيه القوة والتماسك، يعني قطع الغسيل قطعا كان سيش يعني يحصل أو يعني يحدث فيه تفسخا عظيما جدا في الجلد من شدة الانتفاخ ومن شدة المرض الذي كان يصيب يعني جلد الميت. أو كذلك المحترق، يعني من احترق في نار احترق بالنار قطعا هذا يعني إذا يعني أسكب عليه الماء أو مثلا دلك جسده إيش يحصل؟ قطعا يتفسخ هذا الجلد، أيضا هذا يعذر. أو من الحالات التي يتعذر فيها غسله، أو مثلا ما يعني لم نحصل على هذه الجثة إلا بعد أيام طويلة جدا من إيش من الوفاة أو من الموت، فأيضا هذا إيش أيضا حالة يعني تتعذر فيها استعمال إيش استعمال الماء. فإن كان كذلك يلجأ الغاسل إلى إيش إلى التيمم كما ذكرنا، وكما هو معروف في يعني استعمال أو اللجوء إلى التيمم بدل الاغتسال والغسل. نعم. مسألة: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك، فقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماع منكر. ولم ينكره منكر يعني ما أنكر عليه أحد من الصحابة. نعم. ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر. ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر. وكذلك السيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة. نعم. مسألة: والشهيد إذا مات في المعركة لم يقصر ولم يصلى عليه، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يقصلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود. مسألة: وإن كفن في غيرها فلا في غير ملابسه، لأنه هنا يقول يدفنون في إيش في ملابسهم. نعم. فلا بأس، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. نعم. قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد. مسألة: وعنه يصلى على عنه عمن؟ الإمام أحمد. نعم. وعنه يصلى على الميت وإن قتل في المعركة، لما روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. نعم. الحقيقة يعني ذكر عندنا حديث أول له حديث من؟ حديث جابر. وهنا أيضا ذكر عمن؟ عن عقبة بن عامر. فهذه المسألة مما حصل يعني وما اختلف فيها الفقهاء وأهل العلم لورود أدلة فيها نوع من إيش من التعارض. لذلك الأقوال يعني في هذه المسألة يعني القول الأول جواز الصلاة وجواز تركها، يجوز طبعا. هذا بالنسبة لمن؟ الشهداء. بالنسبة لشهداء المعركة، بالنسبة لشهداء المعركة يجوز قطعا الصلاة، تجوز وترك الصلاة أيضا إيش قطعا، يعني هذا مشروع وهذا مشروع لورود النصوص الكثيرة. وحتى نجمع يعني هذه النصوص نقول أن هذا الترك جائز والفعل جائز، هذا أجمع يعني يجمع بين جميع إيش هذا القول، هو أجمع الأقوال، يجمع بين النصوص الشرعية ولا يعني يحصل فيها إيش هدر لبعض النصوص الشرعية. نعم. كيف؟ لفعله. ليش تجوز الصلاة؟ لفعله عليه الصلاة. والترك لما؟ لفعله عليه الصلاة والسلام. عندنا نصوص أنه صلى على الشهداء، وعندنا نصوص أنه ترك الصلاة على الشهداء. فنجمع بين هذه النصوص، إيش نقول؟ نقول هذا جائز وهذا جائز. ها؟ هنا حديث جابر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه من؟ البخاري. وعندك حديث عقبة هنا، طبعا النصوص كثيرة جدا، الأحاديث كثيرة، وحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. الحديث أنا نذكر بقية الآن إن شاء الله أيضا. فالأحاديث صحيحة والنصوص قطعا صحيحة، فنقول أجمع الأقوال أو الجمع بين هذه النصوص، وحتى نأخذ بها جميعا نقول هذا جائز، الفعل جائز والترك جائز. شيخ صلى الله عليه وسلم شهداء نفسه، كيف؟ شيخ الشهداء في حديث جابر، في حديث عقبة أنه صلى عليه، في حديث جابر أنه ما صلى عليه، فيحمى شيخ أنه منع الصحابة من الصلاة عليه لأنه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كان صلى عليه. كيف شيخنا؟ هم شهداء نفسهم، شهداء أحد، شيخ ثبت عنه أنه صلى عليهم في حديث عقبة أنه صلى عليهم، حديث جابر شيخ أنه ما صلى عليهم، فيحمل الشيخ أنه منع الصحابة من الصلاة عليهم لأنه وين منع الصحابة؟ وين عندك منع الصحابة؟ شيخ أنه أني حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، شيخ أنه منعهم من الصلاة عليهم، لكنه منعهم؟ منعهم. وهو صلى في حديث جابر؟ لا، في حديث عقبة أنه صلى في حديث جابر صلى هو؟ لا، هو أيضا ما صلى، شيخ نفس الشهداء الحادثة ما هي واحدة، حديث جابر. أنتم اصبروا قليلا اصبروا قليلا ويتبين إن شاء الله. لكن يعني كونك تقول أنه هو صلى، طيب لما هو يصلي يمنع الصحابة ليه؟ قليلا ويتبين إن شاء الله. لكن يعني كونك تقول أنه هو صلى، طيب لما هو يصلي يمنع الصحابة ليه؟ ها؟ لا يريد لهم الخير، هذا ما يقال أبدا، يعني ما يمكن يكون يفعل هو ويمنع إيش ويمنع غيره قطعا. ولا ننسى أن في أحد، في شهداء أحد من؟ حمزة. ها؟ بعض النصوص وبعض الروايات جاءت أنه كبر على حمزة أكثر من 70 تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم، فننتظر ونشوف ونستعرض المسائل، ثم بعد ذلك نتكلم عن إيش ما قاله أهل العلم في هذه الأدلة. فالقول الأول قلنا جواز الصلاة أو جواز فعلها وجواز إيش تركها، أجمع الأقوال بين النصوص الشرعية ونأخذ بها جميعا، وهذا قطعا ما رجحه ابن حزم، تعرفون ابن حزم وكذلك ابن القيم، وهي رواية للإمام أحمد، رواية كما ذكر الشارح هنا على أنها مسألة، ثم قال وعنه أي عن أحمد أيضا، فعن أحمد روايتان وقولان يعني في هذه المسألة. القول الثاني وجوب الصلاة على الشهيد، وجوب الصلاة على الشهيد، هذا القول لأبي حنيفة، قال قولا واحدا، قال يصلى على الشهيد وخلاص انتهى، وجوبا من فروض إيش الكفاية. نعم، الجمهور من أهل الفقه الإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك الإمام، قول الإمام أحمد منعوا من الصلاة على إيش على الميت، لم تشرع أو لا تشرع الصلاة على الشهيد الذي قتل في أرض المعركة. الحديث الثاني الذي معنا يعني ماذا قال المانعون، مثل الإمام أحمد في رواية والشافعي ومالك، ماذا يقولون عن حديث عقبة بن عامر؟ طبعا شهداء أحد الحادثة كم؟ واحدة ولا ثنتان؟ واحدة، حادثة واحدة، شهداء أحد، حديث جابر في شهداء أحد، وحديث عقبة أيضا في شهداء إيش أحد. لكن شوفوا نقرأ حديث عقبة، يقول خرج يوما النبي صلى الله عليه وسلم إيش خرج يوما، متى كان؟ في يوم أحد؟ لا، خرج يوما عليه الصلاة والسلام فصلى على أهل أحد، راح وصلى على وين؟ على أهل أحد، صلاته على إيش؟ على الميت، صلى عليهم صلاته التي يصليها على الميت ثم انصرف. الرواية تكملتها ثم انصرف إلى المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى وكبر أربعا على شهداء أحد ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم أو فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم، هكذا قال عليه في حديث طويل جدا يعني. ثم دعا لهم بالرحمة والمغفرة، ويعني ذكر عنهم أو ذكر عن يعني فضلهم، وذكر عن أمور كثيرة جدا عنهم. وهذا أيضا في البخاري، فالبخاري الحقيقة ذكر هذا الحديث، وذكر أيضا الحديث إيش الآخر في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، فبوب في الصلاة على الشهيد، وبوب أيضا في عدم الصلاة على إيش، على أنه هذا جائز. وهذا يعني يظهر من هذا أنه يرجح إيش القول بالفعل وإيش وبالترك. وفي الباب أيضا من حديث جابر بن عبد الله كان يجمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أيضا في عند البخاري في نفس الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ها، ثم يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم أو ولم يصلى عليهم. فكان يدفنهم في الثوب الواحد والثوبين، ويجمع الرجل والرجلين ثم يدفنهم بلا إيش بلا صلاة في يوم أحد، قطعا ما صلى عليهم. الصلاة التي صلاها في حديث عقبة متى كانت؟ بعد يعني مدة من دفن أهل أحد، تذكرهم يوما وأراد أن يدعو لهم فخرج وصلى عليهم الصلاة إيش. فهذا سابق أم لاحق؟ الصلاة لاحق قطعا، وترك الصلاة هو إيش هو الأسبق. فدل هذا على ما نقول، طبعا ما نقول لأنه دائما إذا وجدنا حادث متعارضة، المنهج الصحيح والصواب للجمع بين النصوص المتعارضة ما هو؟ الأول إيش؟ محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين، نحاول إيش أن نجمع. فالجمع يقتضي أن نقول إيش هذا جائز، أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، وهذا كثير في الشرع. فهذا هو يعني. ثم قطعا إذا كان الجمع متعذر ممنوع، ما يمكن أن يجتمع، لأنه يعني يدل على تناقض أو على يعني خاصة إن كان المسألة أو إن كان أمرا واحدا في وقت واحد، فنقول إذا ما أمكن نلجأ إلى إيش، إلى التاريخ ومعرفة الناسك والمنسوخ ثم الترجع ثم الأسس والأصول المعروفة. لكن الأول عند الجميع أن نحاول إيش أن نجمع. لذلك ابن حزم جمع ورجحه، أيضا ابن القيم تكلم الحقيقة كثير جدا وأطال في هذه المسألة، ورجح الجواز في الفعل وفي الترك، وهو أيضا رواية للإمام أحمد. في غزوة خيبر، في حصل في غزوة خيبر، الصحابي الذي أعطى أو الذي أعطي، تعرفون القصة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم، فإيش قال؟ قال والله ما تبعتك على هذا. تعرفون الصحابي؟ ها؟ قال والله ما تبعتك، وإنما تبعتك لأرمى بسهم من ها هنا وأن يخرج من ها هنا وأدخل إيش الجنة. هذا في اليوم الأول لما وزعوا الغنائم، وكان رافض لأخذ إيش رضي الله تعالى عنه وأرضى. ثم ماذا حصل؟ فدخل لما نشبت يعني قامت المعركة مرة أخرى، دخل ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الرجل، فأتوا به وإذا بسهم إيش قد دخل من ها هنا. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق الله فصدقه الله، صدق حيث يعني كان موضع السهم في الموضع الذي أشار من إيش من عنقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث قال تبعتك أن أرمى بسهم من ها هنا وأشار إلى حلقه. هذا الرجل ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه كانت أيضا في غزوة خيبر، ومات في غزوة خيبر، فهو شهيد إيش معركة. كفنه في برده عليه الصلاة والسلام، برد النبي صلى الله عليه وسلم كفن به إيش ذلك الرجل الذي صدق والذي شهد له هذه الشهادة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. ثم قدمه وصلى عليه، كفنه في برده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدمه وصلى عليه. نعم. وكذلك عندنا نصوص أنه صلى على قتلى أحد كما في البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، باب الصلاة على الشهيد. وكذلك صلى على حمزة، وذا في البخاري أيضا، ها، وفي بعض الروايات في غير أنه كبر عليه أكثر من 70 تكبيرا عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها تدل على الجواز فحمزة صلى عليه وغير حمزة اشترك الصلاة ايش، مما يدل على انه هذا جائز وهذا ايش، وهذا جائز. وهذا قطعا خاص بشهيد المعركة، لانه كما تعرفون مع اول قطرة يغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم وما تأخر، وانه لا يعد من الاموات، لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل إيش أحياء عند ربهم، يعني الذين قالوا لا صلى عليه على أنهم إيش ما زالوا أنهم أحياء وليس لهم حكم إيش حكم الأموات، وإن دفنت جثثهم وإنما حكمهم حكم إيش حكم الأحياء. لكن نقول الحي محتاج إلى الدعاء والميت أيضا محتاج إلى إيش، والصلاة أو صلاة الجنازة ما هي إلا إيش دعاء وشفاعة لهذا الميت أو لهذا الحي إن كان. فنقول أجمع الحقيقة الأقوال أو يعني ما يترجح وما رجحه ابن القيم ورواية الإمام أحمد وما يعني رجحه أيضا ابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. نعم اقرأ يا شيخ. غسل الميت اتفق عليه ما يغسل الشهيد؟ نعم ما يغسل اتفق عليه. أي نعم الشهيد ما يغسل حتى يبقى في إيش، لأنه قال لا تغسلوه لأنه هذه يعني مواضع خروج الدم، هذه قطعا يخرج منها المسك يوم إيش. نعم كيف ما قال؟ لا لكن يعني يشعر، البخاري ما يقول، البخاري يبوب ويمشي، لكن يجي تحت الباب ذكر إيش الصلاة وذكر عدم إيش عدم الصلاة، يعني يعرف انه هذا جائز وهذا ايش وهذا جائز، وهذا صح عنده وهذا صح ايش عنده. نعم كيف قالوا عن حديث عقبة، قالوا انه هذا يعني خرج لهم بعد ان دفنهم، وهذه كانت يعني قالوا انه كبر وكان يعني مراده الدعاء عليه الصلاة والسلام لا مجرد ايش الصلاة. نعم لكن ماذا يقولون في حديث الرجل في غزوة خيبر دفنه في برده ثم قدمه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة، والمحرم يقصل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا، لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحيته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. نعم هذا خاص بالنسبة لمن أيضا، هذا مما يقال أنه أحكام المحرم تبقى على المحرم حتى بعد إيش بعد موته. نعم فقال على هذا ذكرنا المسألة ذكرناها قبل، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه أي إيش لا تطيبوه لا تستعملوا إيش الطيب، لما؟ لأن المحرم حال إحرامه لا يتطيب ويحرم عليه استعمال إيش، هذه من محظورات الإحرام. ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، كذلك المحرم حال إحرامه من محظورات الإحرام ألا يغطي إيش ألا يغطي رأسه، فتجري عليه أحكام الإحرام حتى بعد إيش بعد موته. نعم مسألة، ولا يقطع شعره ولا ظفره كحال حياته. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمحرم، لأنه من محظورات الإحرام إيش إزالة الشعر وإزالة إيش الأظفار. نعم مسألة، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا أنت فوت مسألة. مسألة، ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا. اللبن نصبا، لقول سعد بن مالك رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني المستحب قطعا والافضل في القبور ان يكون فيها ايش اللحد، واللحد هو ايش وذروا الذين يلحدون ما هو اللحد اصل اللحد الميل والانحراف، الميل والانحراف، فالقبر مدفون هكذا ثم ايش يحفر هكذا، الحفرة ايش تميل الى جهة ايش الى جهة القبلة، ثم يوضع يعني في هذا الميل او في هذا الانحراف من يعني دفن القبور، ثم قطعا يبنى عليه اللبن حتى لا يعني حتى يفصل بينه وبين وبين الرمل والتراب. هذا إن كانت القبور تتحمل يعني هذا الانحراف وهذا الميل، أما قطعا ما كان فما هو إلا استعمال إيش الشق في القبور. هذه قطعا تكون في وسط القبور، يعني يحفر قبر هكذا ويعني في أرضية القبر من الوسط إيش يحفر حفرة زايدة قليل فيوضع في الشق ثم يوضع عليه اللبن. خيلتم ها؟ يعني نحن قبورنا هنا قطعا إيش لحد ولا شق؟ لحد، لأنه قطعا الأرض قوية تتحمل، لكن إن كانت الأرض رخوة قطعا ما تتحمل إيش اللحد يعني ينهدم ها؟ فإيش يعمل؟ يحفر القبر هكذا ثم في أرضية القبر في الوسط إيش يعني نزيد حفرة أكثر ثم يوضع اللبن وين؟ بين هذين الطرفين قطعا وثم يهال عليه التراب. نعم، لكن الأفضل اللحد لأن هكذا صنع بمن؟ برسول، وهكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش بأصحابه الذين دفنوا في حياته. نعم. مسألة: ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم. لما روى عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن. اللبن طبعا طوب يصنع من إيش من الطين كان. نعم. ويكرهون الخشب والآجر وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. نعم، يعني النار قطع الموضع إيش يعني تشاؤم ها، فنتفائل بعدم إدخال إيش ها إدخال شيء مسته النار في قبر هذا الميت. نعم، طبعا هو انتهى، لكن هنا ما ذكر الحقيقة الصلاة على السقط من المسلمين، أي الذين يعني يسقطون أو يعني تسقطهم الأمهات والأرحام قبل إيش قبل يعني كمال أو قبل تمام حملهم. فالسقط من أهل الإسلام إن كان قد نفخ فيه الروح يعني بعد نفخ الروح، الروح متى تنفخ في الجنين؟ كم شهر؟ 4 شهور. بعد الشهر الرابع قطعا ينفخ فيه إيش ينفخ فيه الروح. فإن كان بعد 4 شهور أو إن كان قد استهل صارخا يعني خرج من بطن أمه وحصل يعني صراخ أو حركة مما يدل على إيش على الحياة وعلى الروح، هذا قطعا يغسل ويصلى عليه باتفاق. نعم. أما إن لم يستهل صارخا يعني ما خرج كأنه خرج إيش يكون ميت قبل إيش قبل الخروج أصلا كان ميتا، وقطعا لا يعلم بالموت إلا بعد فترة طويلة جدا وهو في رحم إيش في رحم أمه، هذا يقول لا يصلى عليه. إيه نعم، عند الحنفية وعند المالكية لا يصلى عليه إن كان خرج ولم يستهل إيش صارخا يعني كان ميت له فترة طويلة جدا. ما يقال ميت إلا للروح إلا لمن نفخ فيه إيش الروح. والإمام أحمد وجماعة قطعا يقولون لا يصلى عليه، وإن كان ميتا في بطن إيش في بطن وفي رحم أمه فخرج ميتا أيضا يصلى عليه سواء استهل، لكن يعني على أن نقطع أنه إيش بعد 4 بعد نفخ الروح فيه. أما ما كان قبل الشهر الرابع الجنين أو السقط الذي يسقط من رحم أمه قبل تمام الشهر الرابع قطعا هذا نتيقن أنه لم ينفخ فيه إيش الروح، ما نفخت فيه الروح، هذا قطعا يلف ويدفن يعني بلا صلاة ولا غسل، وهذا قطعا يعني محل اتفاق عند أهل العلم. يعني ما اختلفوا إلا في إيش في حالة واحدة، مواطن الاتفاق إن كان قبل 4 شهور يدفن بلا صلاة ولا غسل، إن كان بعد 4 شهور وخرج واستهل صارخا ثم مات محل اتفاق أنه يصلى عليه، ولكن إن خرج ميتا بعد الشهر الرابع يعني عمره أكثر من 4 شهور قد نفخ فيه ولكنه خرج ميتا ولم يستهل صارخا، هذا محل إيش محل خلاف. المالكية والحنفية قالوا لا يصلى ولا يغسل عليه، والآخرون قالوا إيش يعني مشروعية الصلاة عليه لأنه قد إيش نفخ فيه الروح. نعم يصلى عليه. نعم. مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. حديث غريب. نعم. مسألة: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة لما بكى على من؟ نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية في غاشية فبكى وبكى نقرأ ننتهي إن شاء الله من هذا حتى نبدأ بإذن الله بإيش؟ نبدأ بالزكاة. نعم. مسألة: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. هذا الشرط. نعم. أما قطعا مع الندب والنياحة فهذه من أفعال إيش؟ الجاهلية. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة ووجده في غاشية فبكى وبكى. إيش يعني غاشية؟ في شدة وكرب. ها؟ ها؟ في شدة وإيش؟ وكرب من المرض الذي كان إيش؟ كان فيه، فكان يعني يغشى عليه ويفيق. نعم. فبكى وبكى معه أصحابه. الله أكبر. ليش لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسعد. ها؟ ما في مقاصد. رحمة. ها؟ نعم، رحمة ورقة. نعم، عليه الصلاة والسلام لما رآه في إيش؟ في هذه الشدة وهذا الكرب. نعم. وبكى فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. نعم، يعني النياحة والندب والصراخ والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل. أما مجرد قطعا البكاء فهذا يعني مشروع، ها، وهذا يعني خاصة إن كان يعني دليل الرقة ودليل الرحمة فهذا يعني مما هو مشروع ومسنون. نعم. وهذا قطعا الحديث في الصحيح، حديث يعني في الصحيح كما هو مذكور واتفق عليه في الجنائز. سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، من هو؟ هو سيد الخزرج، صحيح، سيد الخزرج. لكن نحن نعرف أن سعد بن عبادة لم يمت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لأنه كما تعرفون، إذا نشر القصة هذه، كيف القصة هذه؟ لأنه ممن يعني تطلع إلى إيش؟ إلى الخلافة والرئاسة في إيش؟ في سقيفة بني ساعدة، يعني من الأسماء التي طرحت لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، طرح اسم سعد بن عبادة. نعم، سيد الخزرج. فلكن هذا كان مرض الحقيقة، كما ذكر ابن حجر في الفتح يقول أنه أفاق بعد هذه الشدة وهذا المرض وعاش زمنا طويلا. لكن يعني كان يظن أنه سيموت في إيش؟ في مرضه، ولكنه لم يموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومات يعني سعد بن عبادة، مات في غير قطع الحجاز، مات بحران يعني من بلاد الشام في الفتوح رضي الله تعالى، ومدفون هناك. نعم. وكان من المشهورين يعني بالكرم والغيرة الشديدة، تعرفون يعني قصة سعد عندما يعني نزلت يعني الآية التي تقول: ولم يأتوا بأربعة شهداء، فاستغرب الحقيقة سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، يعني أتركه، يعني نترك الرجل الزاني على ظهر المرأة وحتى نروح نجيب أربعة شهداء ينظرون؟ يعني القصة معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة من؟ من غيرة سعد، والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. فكان مشهور بالغيرة الشديدة، ووفاته كانت سنة 14 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قطعا من سادات يعني الصحابة، وكان سيد قومه اللي هم الخزرج، أهل من؟ أهل المدينة من الأنصار. نعم. وأما الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن معاذ، وهذا كان سيدا لمن؟ للأوس، سيد الأوس، يعني أيضا من الأنصار. والأنصار كما تعرفون يعني أهل المدينة كانوا إيش؟ أوس وخزرج، أوس. فالخزرج سيدهم سعد بن عبادة، والأوس سيدهم سعد، وهو الذي مات في إيش؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شهد الغزوات بدر وأحد ورمي يوم الخندق هناك، يعني كانت وفاته أو سبب وفاته في غزوة الخندق لما رمي رضي الله تعالى عنه، ثم عاش شهرا ومات. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن إيش؟ لموته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أما سعد بن عبادة سبحان الله، يعني بكوا عليه ولكنه إيش؟ لم يمت. بكوا عليه ولم يمت. نعم. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. متفق عليه. وقال أحمد في قوله سبحانه: ولا يعصينك في معروف، هو النوح فسماه معصية. نعم، لأنه كان هذا مشهور عند أهل الجاهلية، يعني إذا مات ميت قطعا الرجال يفعلون فعلهم، والنساء إيش يعملون؟ يجتمعون للنياحة، يجتمعون. فيعني إذا مثلا هذه المرأة يعني ناحت نوحا طيبا في ميتي أو لأهل ميتي فلانة، أيضا هذه ترد لها إيش؟ ترد لها الصاع في يوم إذا مات لها إيش؟ ميت. فكانوا يجتمعون إما على القبر وإما في بعض البيوت، ويجتمع فقط للصراخ وإيش؟ ما في حزن ولا في شيء، لكن مجرد إيش؟ مجرد البكاء والصراخ والندب والنياحة، ويعدون هذا إيش؟ من الأمور التي يتفاخرون إيش؟ يتفاخرون بها. نعم. مسألة: ولا بأس بزيارة. أسمع أنه الآن فيه يعني بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية، يعني مثل كيف الناس إذا صار عندهم فرح يجيبون إيش؟ يجيبون اللي يسمونها الطقاقة هذه الفاسقة، وكذلك إذا حصل لهم ميت يجيبون النائحة في فرقة خاصة للنياحة. نعم، يسوقونهم ويجيبونهم بفلوس، يعني يجيبونهم حتى إيش؟ ينوحوا، عندهم أشعار وعندهم أقوال وعندهم يعني طريقة يعني يستدرون بها إيش؟ حزن وألم الحاضرين، يعني كما يفعلون في إيش؟ في حال الفرح يفعلون في حال إيش؟ نعم. مسألة: ولا بأس. ما سمعتم بهذه؟ دائما يكتبونها. فريق خاص، يعني فريق للنياحة، فرقة خاصة للنياحة. أنا سمعت أنه يعني بلاد مصر وبلاد العراق يقولون أشهر، يعني في العراق أشهر يعني كثير جدا، وكذلك في مصر وغيرها من البلاد فرق خاصة معروفة، يعني نعم يروحون يجيبونها أم فلانة أم فلانة هذه، نعم، للنياحة والبكاء والعويل والصراخ والعياذ بالله. نعم. مسألة: كأن حبيب عنده شيء في هذه، أقول كأن حبيب عنده. أي لكن يعني يردونها البعض، يعني لأنهم جو عندنا في يوم يعني وفاة يعني ميتنا فنروح عندهم. نعم. الله المستعان. مسألة: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. مسألة: ويقول إذا مر بها أو زارها، ما رواه مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. نعم. شيخ، زارت النساء؟ لا، هذا معروف، قال الرجال ما قال النساء. أما زيارة النساء للقبور فإنها لا تصح. نعم. شيخ، مكروهة ولا محرمة؟ والله الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم. نعم. النساء المكثرات. طيب، ورواية لعن الله زائرات القبور، في رواية لعن الله زائرات القبور. زوارات، نعم، من حيث اللغة معناها المكثرات، معناها المكثرات، لكن زائرات يمكن يضعفه. نعم، على كل ما درج عليه الناس أنه النساء لا يذهب لين الله. الحقيقة النساء يعني فيهم ضعف. لا، أنت شوف في البيت إذا جبت لها خبر الميت إيش يحصل لها، فكيف إذا راحت إيش يعني عند القبور. نعم. وزينا عن الشيخ صلاة الجنازة على الميت، تصلي؟ نعم، تصلي معه في المقبرة. إذا حضرت الصلاة تصلي صلاة الجنازة مشروعة، لكن في الدفن الدفن لا، ما تخرج. ما تخرج يعني عندما لا ما تخرج حمل الرجل ما لا تخرج لا. مسألة: ويقول إذا مر ب مسألة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم الميت نفعه ذلك. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى أبو داود أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أفينفعها إن قضيت عنها؟ قال نعم. فقال عليه السلام للمرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه لميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. وقد صح الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة. الأدلة اللي ساقها على المسألة قطعا أولها إيش يقول؟ وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك. ثم إيش قال؟ قال الله تعالى. ننظر يعني بين المسألة وبين إيش الدليل. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وين الدليل؟ أيوة. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت. هو إيش يريد؟ هو ما يريد الدعاء، ها؟ هو يريد إيش؟ أنك تقوم بأعمال يعني قربات ثم تهدي ثوابها لمن؟ للميت. هل الآية هذه فيها دليل على هذا؟ قطعا الدعاء مشروع، ما في كلام، الدعاء للميت هذا هو الأصل. الأصل في صلاة الجنازة أنها إيش؟ أنها دعاء. ثم قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين، ويطلب المغفرة، وطلب المغفرة الدعاء أيضا. هذه كلها ما فيها، وكذلك النصوص التي ذكرها. ثم قال بعد ما ذكر هذه الأدلة رغم البعد يعني بينها وبين الشاهد من المسألة، ثم قال وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. أين الإجماع؟ ها؟ كيف؟ ذكر الإجماع هذا يقول عند أصحابنا يقولون، ما يقولون الإجماع. الإجماع معناه الإجماع اللي يعرفه الفقهاء، ها؟ لا، لا بد ينص عليه. أما إذا أطلقوا الإجماع فهو الإجماع المعروف، أما إذا قال اتفق قول أصحابنا أو اتفق الأصحاب أو أجمع الأصحاب، نعم ممكن. على كل أن يقول الإجماع الذي ذكره الشارح، عندكم تعليق تحت في هذه المسألة، يصعب إثباته. والأصل في الأعمال قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما جاءت النصوص والأحاديث فيه بجواز النيابة كالحج مثلا. أما يعني قضاء الديون والحج والأمور التي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز فيها النيابة، هذه نعم. أما أن يقال أنه هذا على الإطلاق من قراءة القرآن وغيره، فإن هذا لم يفعله الصحابة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الأوائل، فأين الإجماع إلا ما كان من إجماع المتأخرين؟ وقطعا يعني هؤلاء لا عبرة بهم. نعم. لا، الابن بارك الله فيك، الابن من كسب أبيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت أن يعني قمت على تربية الابن تربية صحيحة، كل ما يفعل هذا الابن حتى لو أنه ما قال هذا لأبي غصبا عنه، صلاته في ميزانه وفي ميزانك، قراءة القرآن في ميزانه وفي ميزانك، حجه في ميزانه وفي ميزانك. الأبناء من كسب الآباء، فما يفعلوا من خير إلا وللآباء فيه إيش؟